الكرام. اعتقاد لعلمائنا النبلاء من علماء الشافعية الإمام العلم الذي أظهر به الله جل في علا مذهب الإمام الشافعي الإمام المزني في القضاء والقدر، قال: فالخلق عاملون بسابق علمه. تكلمنا عن القدر ومراتب القدر، وأن هذا الكلام كان ردا على القدرية، ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لما خلقهم من خير وشر، بل وقلنا بأن هذه أيضا لها باب من الاعتقاد نبينه إن شاء الله. لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية. في قوله من خير أو شر لنا أن نتطرق إلى مسألة مهمة، وهذه المسألة هي مسألة أخلق الله الشر كما أنه خلق الخير أم ماذا؟ وصحيح الراجح في هذا الباب أن نقول بأن الله جل وعلا كما أنه خلق الخير فقد خلق الشر، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن هناك أداب يتأدب بها أهل السنة والجماعة عند الكلام في هذا الباب. وأيضا النظر إلى الشر لابد في النظر إليه من أمرين: النظر يكون في مسألة الشر هذه لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون في الأفعال، الشر لا يمكن أن يكون في الأفعال، الشر في المفعولات، والشر أيضا ليس في القضاء، الشر في المقضي. إذن الشر ليس في الأفعال بل الشر في المفعولات، والشر ليس في القضاء بل في المقضي. ما معنى هذا؟ معناه أن الشر نزل تحت الخلق عموما كما سنبينه، لكن الشر ليس في الأفعال، أفعال الله كلها كمال، كلها إحسان، كلها خير، كلها كمال، كلها جمال. الشر في المفعولات، في الأثر، الشر في المفعولات. يعني خلق الله لإبليس خير وكمال وجمال وبهاء وعظمة، وإبليس شر، أو المفعول وإبليس شر. يبقى هنا الشر ليس في الأفعال، الشر في المفعولات، والشر أيضا ليس في القضاء بل في المقضي، لأن القضاء من فعل الله جل وعلا، وفعل الله كله كمال وجلال وجمال وبهاء وعظمة. فإذا قال من الخير والشر كما قلنا الشر في المفعولات لا في الأفعال، والشر في المقضي لا في القضاء، الشر في المقضي لا في القضاء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن تأدب أهل السنة والجماعة في مسألة نسبة الشر لله جل في علاه، فإنهم يعلمون أن الشر نزل ضمنا في خلق الله جل في علاه، كما قال الله تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. ولقول الله جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون لو قلنا وعملكم فعملكم فيه الخير وفيه الشر، أيضا والذي تعملون ثمرة فعلكم قد تكون خيرا على البشرية وقد تكون شرا على البشرية، كالذين يعني صنعوا النووي وغير ذلك، فالشر المستطير على البشرية بهذه يعني الصناعات التي أتوا بها. فهنا أيضا نزل ضمنا أنه خلق أن في الخلق شر، أن في الخلق شر. فإذا نقول في هذا الباب إن نزل الشر ضمنا فلنا أولا لنا أدبان من أداب السلف في النظر إلى الشر، أن الشر ليس شرا محضا، أن الله وإن خلق الشر لم يخلق شرا محضا، لأن الحكمة تمنع ذلك، ولأن الشر المحض نقص. لأنه ليس فيه مصلحة، وكما قلت لما نقص، لأنه الحكمة تأبى ذلك، الحكمة تقول بأن الخلق والتقديرات كلها لما يأتي فيه من المصلحة، لما يأتي فيه من الخير. فالله تعالى لم يخلق شرا محضا، حتى إبليس ليس شرا محضا، إبليس به خيرات وبه أمور اقتضت الحكمة بوجوده، كما قال الله جل وعلا: لا يميز الله الخبيث من الطيب وعلى الخبيث بعضه على بعض فأركمه جميعا فأجعله في جهنم. فإبليس خلق وجعل الله جل وعلا له الوسوسة للسلطان، فأصحاب الغواية يسمعون له وينصعون له ويتبعون خطواته، وأما أهل الكياسة والعقل والديانة فإنهم ينأون بأنفسهم عن خطواته. الغرض المقصود بأن إبليس ليس شرا محضا، قطع السياد السارق ليس شرا محضا، إقامة الحدود ليس شرا محضا، بل في نفسها تدل على الخيرية، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولذلك شرعت هذه الحدود بقطع يد السارق لحفظ أموال الناس، هذا خير كبير مستتبع، بل في خير أيضا للمقطوع، إن كان في إشارة قطع اليد ففي خير بتكفير السيئات وعدم المؤاخذة يوم القيامة على ذلك، والحفاظ طبعا على أموال الناس. الغرض المقصود بأن هذا الشر لا يمكن أن يكون شرا محضا، شر هنا شر نسبي إضافي. هذا الأدب الثاني في الكلام عن الشر، أنه لا ينسب إلى الله جل وعلا مع أن الله خلقه، لأن الله خلق كل شيء، ولا يكون في الكون إلا ما أراد الله جل وعلا. قدر الله القتل، نعم قدر الله القتل، قدر الله السرقة الزنا، نعم الله قدره، الله قدره، ولكن هذا التقدير الذي قدره الله جل وعلا كما قلنا يؤول إلى حكمة عظيمة، يؤول إلى مصلحة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها الله في كتاب مبينا إياه. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني أننا لا ننسب لله الشر، لا ننسبه إلا ضمنا لقول الله جل وعلا مبينا لنا أدب الجن، أدب الأنبياء أولا، أدب الأنبياء أولا في هذا الباب وأدب الجن بعدهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك. قال: والشر ليس إليك. إبراهيم عليه السلام قال الذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض لنفسه، وإذا مرضت فهو يشفين فأضاف المرض لنفسه، مع أن الله تعالى الذي خلق المرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك قال: تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام، تداوى عباد الله ولا تتداوى بحرام. فلذلك نقول بأن نسبة الشر إلى الله جل وعلا من سوء الأدب، مع أنه خلق ذلك. لكن انظر إلى الأنبياء، إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. إبراهيم عليه السلام قال: وإذا مرضت فهو يشفين. الجن قالوا: وأن لندري أشر أريد، هنا لم ينسبوه مباشرة لله جل وعلا، وأن لندري أشر أريد لمن في الأرض، من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. وأيضا الأولياء، إذا كان الأنبياء وإذا كان الجن على الأدب الجم، فالأولياء أيضا كذلك، فالخضر من أولياء الله الصالحين على الراجح. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما أن يبدلهما ربهما خيرا منه. قال وأما الغلام فكان أبواه فكان مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. نعم شوفوا أنا قال وأما الجدار فكان الغلامين يتيمان في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. فهنا كما قلنا الخير كله ينسب لله جل وعلا والشر لا ينسب إلى الله آدما مع أنه خلق ضمنا وأن الله تعالى خلقه لأن الله ما يكون في كونه إلا ما قدره ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وكما قلنا له ما له من الفوائد لأن هذا الشر يؤول إلى خير قال ولا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يريدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. هذه مسألة من الأهمية بالمكان لأنه فيها بيان النظر إلى أولية الله جل في علاه. وإن كنا نقول أن الطاعة أتى بها العبد وأن المعصية أتى بها العبد مع الإقرار بأن الذي خلقها هو الله جل في علاه وقلنا تباين المسألة أو تلازم المسألة أو النظر في المسألة أنها تنسب لله خلقا وإيجادا وتنسب للعبد فعلا واكتسابا فالطاعة أصلها من الله جل وعلا ولولا توفيق الله لما وصل إليها أحد. الله تعالى قال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. هذا لمن؟ هذا لسيد الخلق أجمعين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم يعني نسبت لكم فعلا إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وارد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك قال الله جل وعلا فمنهم من هدى الله فضلا وتكرما فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. فأصل النعمة من الله كما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ولذلك قال صالح أو شعيب قال هم توفيقي إلا بالله عليه توكلت. ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا يعني ما يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم المعصية فإن الله جل وعلا إن قدرها فلا تدفع بحال من الأحوال. والله إذا أراد شيئا لابد أن يكون كما قال الله جل وعلا من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كأنما يصعد في السماء، وهذه ظاهرة في هذا الباب، أنه إذا أراد الله أن يضله كيف يدفع عن نفسه ذلك؟ لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ذلك بحال من الأحوال، ولا يحتج به، لأن هذه المسألة أيضا لها لازمة في النظر في هذا الباب، ولا يحتج به. الأصل أن نقول في هذا الباب أن من أضله الله جل وعلا لا يجد فرجا ولا مخرجا من ذلك، ولزاما لابد أن يقع فيه. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، هو ربكم، فالذي أراده الله جل وعلا لابد أن يكون. ولذلك لا ينفك العاصي، لا ينفك عن المعصية بحال من الأحوال، وهو محاسب عليها، لأنه محاسب على فعله، وليس له أن يحتج بالقدر. إذ القاعدة عند علمائنا أهل الاعتقاد يقولون الاحتجاج بالقدر ليس على المعايب ولكن على المصائب، لا يحتج بالقدر على المعايب، وقد يحتج بالقدر على المعايب في حالة واحدة فقط، هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن نقول بجواز الاحتجاج بالقدر فيها، وهي على المعايب يعني، وهي إذا تاب وأناب منها فله أن يحتج بها، وهذا له باب آخر، هذا له باب آخر لسنا بصدده الآن، لكن بصدد قولي ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعة، إلى صرف المعصية عنها دفعة. ولذلك إنه سلم هو نفسه يقول وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي، لا أدري ما يفعل بي، وأنت لك في ذلك أسوة حسنة في نبي من الأنبياء، أسوة حسن في نبي من الأنبياء، وش هو، من هو، وش الاقتداء به على إيش؟ أريد أن أرى منكم يونس عليه السلام كيف ذلك، الذي يأتي بالنبي يأتيني كيف ذلك، أنت فهمت السؤال ولا لا؟ المسألة هنا تحتاج إلى أن أعلم فهمت السؤال ولا ما فهمت السؤال، ما أدري ماذا فيها. السؤال صوت انقطع. طبعا هو ليس هو الصحيح في ذلك، أن ضرب المثل بذلك بإبراهيم أولى، ضرب المثل بذلك بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم ماذا قال؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الإسلام، أن نعبد الأصنام. يوسف عليه السلام أصاب عندما نكره أخته وتراهم الأحداث بعدها مثل امرأة عزيز السجن. هذا جيد جدا جدا جدا، هذا جيد جدا، يضرب مثل في هذا الباب على أنه ما استطاع أن يدفع نفسه هذا البلاء، لكن بلاء المعصية دفعه عن نفسه. فهنا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ماذا قال؟ إبراهيم ماذا قال؟ قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم هذا بحر كبير، أعطينا أصوله وأرسينا قواعده دون التبحر، لأن التبحر في هذا الباب يأخذ منا وقتا طويلا، وإحنا نريد ننهي في هذه الأيام الرسالة. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا هذا الباب. نعم قال والملائكة خلق الخلق بمشيئته عن خير. هي طبعا عندي النسخة فيها كذا، ولا أظنه تصحيح. خلق الخلق بمشيئته، نعم، عن غير حاجة كانت به. وخلق الملائكة جميعا، طبعا خلق الخلق بمشيئته وهو الغني عنه سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، عن غير حاجة كانت به. وخلق الملائكة جميعا لطاعته. وخلق الملائكة جميعا لطاعته، فذكر الملائكة وجب لهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، مصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. هنا خلق الملائكة، الملائكة خلق من خلق الله جل في علاه، خلقهم الله جل في علاه من النور، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله خلق آدم من تراب، قال خلق الملائكة من نور وخلق الجان من النار، كما قال خلق الله الملائكة من نور وخلق الجان من النار، وخلق آدم مما ذكر لكم. نعم فالملائكة خلق لطيف، خلق من خلق الله جل وعلا، خلقهم من نور، لهم قوة في عظيم الخلقة يدل على عظيم ربوبية الله جل وعلا، لهم أجنحة كما بين الله جل وعلا، فطأ أنه خلق الملائكة أولو أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، هو ركن أصيل من أركان الإيمان. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم آمن بالله وملائكته. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل فقال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، والمعنى أنه لا يصح الإيمان بغيره، يعني المعنى أنه لو قال آمن بأن الله الخالق الرازق المدبر إجمالا، وآمن بتوحيد الإلهية والربوبية، لكن لم يؤمن بالرسل كفر، لم يؤمن برسول واحد كفر، كذبت قوم نوح المرسلين، لم يؤمن بالملائكة كفر. والإيمان بالملائكة مراتب، الإيمان بأسماء الملائكة الذين سماهم الله جل في علاه، نؤمن بوجودهم ونؤمن بوظيفتهم التي وظفهم الله إياه، لأن هذا من ضمن قول الله جل وعلا يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال الله جل في علا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، تنزل الملائكة والروح فيه بإذن ربهم كلهم. فإذا هذه دلالة على خلق جبريل عليه السلام، قال الله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، فذكر جبريل وميكال، فلا بد من الإيمان بمن سماه الله جل وعلا، والإيمان بوظيفته. فجبريل عليه السلام هو سيد الملائكة، هو خير الملائكة على الإطلاق، جعل الله جل وعلا هو الوحي، هو ناقل الوحي، هو الرسول الملائكي الذي هو سفير بين الله جل وعلا وبين الرسول البشري. فجبريل عليه السلام موكل بالرسالة بالوحي، ولذلك ورقة بن نوفل لما قص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدث معه في الغار قال هذا الناموس الذي الذي أوتي الذي جاء لموسى، هذا الناموس الذي جاء لموسى. ولذلك قال له ليتني كنت فيها جزعا، يعني أنافع عنك، يعني حين يخرجك قومك قال أو مخرجيهم، لا يتصور أن هذا سيحدث، أو مخرجيهم قال ما أحد أتى بما أتيت به إلا عودي، ما أحد أتى بما أتيت به إلا عودي. نعم، الغرض قد أن هذا الناموس الذي جاء لموسى، فلا بد من الإيمان بجبريل عليه السلام وأنه سفير الوحي. وميكائيل، والإيمان بميكائيل، وميكائيل هو موكل بالمطر والقطر. نعم، وله أعوان من الملائكة، فميكائيل، وتعلمون أن اليهود يبغضون جبريل عليه السلام لأنه يأتي بالأحكام، ويحبون ميكائيل لأنه يأتي بالمال، يأتي بالرزق. ملعين اليهود، ملعين. فالإيمان بجبريل ركن من أركان الإيمان. الإيمان بميكائيل أيضا وهو موكل بالمطر كما قلنا. والإيمان بإسرافيل، وإسرافيل هو الذي التقم القرن وانتظر أن ينتظر أن يؤذن له فينفخ في الصور. وأيضا الإيمان بخازن النار مالك، فقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، الإيمان به أيضا. والإيمان بالملائكة التي خلقها الله جل وعلا للذكر وللتسبيح وللركوع وللسجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تطأ، ما من موضع شبر أو من موضع إصبع إلا ملك راكع أو ساجد. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على السماء السابعة وفيها البيت المعمور، وكل سماء فيها بيت، كالبيت الذي في الدنيا الكعبة شرف الله وعظمها، البيت المعمور يدخله 70,000 ملك في كل يوم يطوفون ولا يعودون، يعني كل يوم 70 يدخلون، هؤلاء 70 غير 70 الذين دخلوا أمس والذين دخلوا أمس. فقال يدخلون يطوفون بالبيت ولا يرجعون، وهذا في كل ليلة، وهذا في كل يوم وفي كل ليلة. وأيضا ملائكة جعلهم الله جل وعلا فقط لمجالس الذكر ومجالس العلم، فلله ملائكة يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم، فإن وجدوها قالوا هذه بغيتكم، فيحفونهم إلى السماء حتى إذا انتهى المجلس صعدوا إلى ربهم جل في علاه، فيسألوا ما هو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي يحمدونك ويمجدونك ويهللونك ويكبرونك، ماذا يريدون؟ يريدون الجنة مما يخافون من النار، فيعطيهم الجنة وينجيهم من النار. ولما يقال فلان جاء لحاجة يقول الله جل في علاه هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن نؤمن بأن هناك ملائكة يسيحون في الأرض بغيتهم مجالس العلم. ونؤمن أيضا بالقرينين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبون كل شيء، ما يلفظ إلا هو مكتوب. وأيضا ملائكة أخرى لكتابة أخرى، الملائكة الذين يتعاقبون فيكم ويلتقون في الفجر وفي العصر، هذه ملائكة لله جل في علاه. ولا بد أن تعلموا أن في كل سماء الملائكة الركع غير الملائكة السجد لله جل في علاه، فملائكة يركعون وملائكة يسجدون وملائكة يسبحون، وهم يلهبون العبادات، وهم أكرم خلق الله على الخالق. قال الله جل في علاه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والحملة، حملة العرش 8، عظيم خلقهم يعلمه الله جل في علاه. وأيضا الملك الذي خلق الله جل وعلا ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 500 عام سيرا، والله جل وعلا خلق آدم، وعظيم خلق جبريل، وعظيم خلق جبريل دل على عظيم ربوبية الله جل في علاه. خلق له 600 جناح، زي قيل صف لنا جناحا من هذه الأجنحة ثم ابحث عن كيفية صفات الله الذي فعلها، لا يستطيع إلى ذلك سبيلا. قال وجدته على كرسي يسد الأفق، وجدته على كرسي يسد الأفق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خديجة رضي الله عنها وارضاها فقال لها زملوني زملوني دثروني دثروني. قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا. وهناك الملائكة الذين يحرسون النار، والملائكة الذين يأتون بالنار يوم القيامة يؤتى بالنار لها 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك. وملك الموت ليس، ونؤمن بملك الموت ليس له اسم، ما جاء النص باسمه بحال الأحوال، ما قاله في اسمه كلها إسرائيليات، ليس له اسم ظهر لنا يعني، لكننا نؤمن بأن الذي يقبض الأرواح ملك الموت، ومعه الأعوان الذين يأتون بالأكفان والحنوط، إما فيالين وإما السلسافلين. قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. نعم في الملائكة قال وما منا إلا وله مقام معلوم، هذا صحيح. ولذلك قال فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، السبعين الذين يحملون عرش الله جل وعلا، وقدرة الأزهار أنهم تنحني وجوههم عندما يرفعون يقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والملائكة يقدسون ربهم ويسبحونه ويحمدونه ويمجدونه سبحانه جل وعلا. هناك ملائكة أيضا جعلهم الله جل وعلا لحفظ بني البشر إن لم يكن القدر، إن لم يكن القدر له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني هم من أمر الله يحفظونه إلا إذا جاء القدر يتركونه. والملائكة لا ليسوا بنات الله كما قال الكافرون، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لمن في الأرض. فوجدت أن الملائكة شفعوا ليونس عليه السلام، هذا الذي يعني يصعد إلينا في كل يوم من تسبيحه وذكره، فكانوا يشفعون له. وأيضا هو خير صديق للإنسان، أنت ترى أن سليمان عليه السلام قال لا أطوفن الليلة بمائة امرأة، كل واحدة منهن تأتي برجل يقاتل في سبيل الله، فألقى الله على كرسيه جسدا اختبارا، فلم تحمل أنسى لم يحمل منهن إلا واحدة، وأتت بشطر آدمي. لذلك أبو هريرة يقول قال له صاحبه، يعني الملك قال له صاحبه يعني الملك قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، فلما لم يقل لم يحدث، ولو قال لكان دركا لما أراد. هذا إجمالا على ما قاله المصنف. ثم قال آدم عليه السلام عن خلق آدم، وهذا نبينه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. لو في أسئلة تفضل. لا يجوز لأنه غائب ليس بحاضر، لا يجوز إلا إذا جاءت الملائكة فسلمت، ولذلك عمران بن حصين قال كان يسلم علي الملائكة أن تسلم علي فاكتويت، فلما اكتويت امتنعت، فلما رجعت رجعت، يعني لما رجع ذلك رجعت. هل يمكن أن تفصل قول في معنى عدم جواز تعليق المشيئة؟ يعني لا يقول اللهم اشفني إن شاء الله، اللهم نجح ابني إن شاء الله، لأن هذا فيه سوء أدب مع الله جل وعلا، كأنه هناك شيء يكره الله على شيء. لا، جميع الأمور تحت يد الله جل وعلا وقدرته سواء، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. نعم. الله يرضى عنكم، أحسن الله عليكم. انتهت الأسئلة؟ هل انتهت الأسئلة؟ طيب، جزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول اللهم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.